بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العدد الثانية: المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال بعشرة أيام، وأمة نصفها ومبعضة بالحساب، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. الثالثة: ذات الحيض المفارقة في الحياة تعتد حرة ومبعضة في 3 حيضات وأمة بحيضتين. الرابعة: المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة 3 أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالبا مدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الثانية المتوفى عنها بلا حمل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل، يعني بأن كانت حائلا غير حامل، فعدتها إن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10، بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقول المؤلف رحمه الله: المتوفى عنها بلا حمل، احترازا مما لو كانت حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. وهذا يدلك على ما سبق من أن الحمل أم العدد، أن الحمل أم العدد، فالحامل أو عدة الحامل تقضي على كل عدة. إذن قوله رحمه الله: المتوفى عنها بلا حمل، مفهومه أنها إذا كانت حاملا فالأمر ليس كذلك، وهو كما قال. يقول: فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال بعشرة أيام، فيما تقدم من الآية. قال: وأمة نصفها، يعني الأمة تعتد شهران، يعني عدتها شهران وخمس ليال بخمسة أيام. قال: ومبعضة بالحساب. المبعضة يعني من بعضها حر وبعضها رقيق، فنأخذ نصف عدة الحرة ونصف عدة الأمة، نصف عدة الحرة ونصف عدة الأمة. فمثلا 4 أشهر و10، نصفها بالنسبة للحرة شهران وخمسة أيام وخمس ليالي وخمسة أيام. نصف هذه المدة شهران، شهر ويومان ونصف، ويجبر الكسر، يعني وثلاثة أيام، شهران وثلاثة أيام وثلاث ليالي. وعلى هذا فتكون عدتها شهر، أضف الشهر إلى الشهرين النصف، تكون عدتها 3 أشهر و8 أيام، يعني 5 و3 8. يعني رزق الآن المبعضة، يعني من بعضها حر وبعضها رقيق، عدتها بالحساب، يعني نصف عدة حرة ونصف عدة أمة. عدة الحرة 4 أشهر و10، نصفها شهران وخمس ليالي وخمسة أيام، نصف هذه شهر وثلاث ليالي وثلاثة أيام، أضفها إلى شهرين وخمسة أيام وخمس ليالي، تكن 3 أشهر و8 أيام، لأن الكسر يومان ونصف يجبر. وهكذا يقول المؤلف رحمه الله: إذن هذه المتوفى عنها زوجها بلا حمل عدتها وضع الحمل، فإن كانت حاملا فعدتها المتوفى عنها زوجها بلا حمل عدتها 4 أشهر و10، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. قال: وتعتد من أبانها في مرضه الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق إن ورثت. تعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق إن ورثت. فلو طلق زوجته، لو طلق زوجته في مرض موته، مرض موته المخوف، بقصد حرمانها من الميراث، فتعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق. وإنما قالوا ذلك مع أنها مبانة، قالوا لأنها ترث. فهذا رجل طلق امرأته في مرض موته المخوف، مخوف، ثم مات، فماذا تعتد؟ يقول المؤلف رحمه الله: الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق. فإذا كانت عدة الوفاة أطول اعتدت عدة وفاة، وإن كانت عدة الطلاق أطول فتعتد عدة طلاق. كيف ذلك؟ متى تكون عدة الوفاة أطول؟ نعم، نعم، إذا كانت حاملا. طيب وعدة الطلاق؟ أصل الوفاة أطول. كيف؟ الأصل الوفاة أطول من الطلاق. الوفاة؟ عدة الوفاة أطول من الطلاق. لا، هي الآن يعني هو أبانها في مرض موته، تعتد الأطول من عدة الطلاق أو عدة وفاة. متى تكون عدة الوفاة أطول؟ 14. طيب، هذه عدة الوفاة. وعدة الطلاق؟ كيف تكون أطول من كذا والأطول من كذا؟ نعم، لقد يطلقها وهي حامل، حامل. إذا طلقها وهي حامل، يعني تتصور هذه مسألة، فيما إذا طلقها وهي حامل في الشهر السابع مثلا، في الشهر السابع، فهنا عدة الوفاة أطول. ولو طلقها في الشهر الثاني فعدة الطلاق إيش؟ أطول. فهمتم؟ نعم. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنها إذا كانت مبانة، إذا كانت بائنا، فتعتد عدة طلاق، ولا تلازم بين كونها ترث وبين أن تعتد، لأننا إنما ورثناها معاملة له بنقيض قصده. وعلى هذا فمن أبان زوجته في مرض موته المخوف بأن طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث تطليقات، فحينئذ تعتد عدة طلاق، تعتد عدة طلاق. وذلك سبب ذلك إيش؟ أنها لا يصدق عليها أنها زوجة حينما مات، حينما مات عنها لا يصدق أنها زوجة، ولكننا ورثناها منه إيش؟ معاملة له بنقيض قصده. أما لو كان الطلاق رجعيا فالأمر ظاهر. إذن الآن نقول: من طلق زوجته في مرض موته المخوف، في مرض موته المخوف ثم مات عنها، فإن كان الطلاق رجعيا اعتدت عدة وفاة لأنها زوجة، وإن كان الطلاق بائنا فعلى ما مشى عليه المؤلف تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق. والصحيح أنها تعتد إيش؟ عدة طلاق. وعلى هذا فإذا طلقها وهي ليست حاملا فتعتد ثلاث حيض، ثلاث حيض، لأنه لا يصدق عليها أنها زوجة، وإنما ولا تلازم بين الميراث وبين العدة، لأننا إنما ورثناها منه معاملة له بنقيض قصده. قال: وإلا، يعني وإلا ترث فعدة طلاق. نعم، وإلا عدة طلاق. نعم. الثالثة: ذات الحيض المفارقة بالحياة. الثالثة المعتدات ذات الحيض المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيض. نعم، الثالث من أنواع المعتدات ذات الحيض، فمن فارقها زوجها وهي تحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. ولا فرق في ذلك بين الحرة وبين المبعضة، الحرة والمبعضة. لماذا؟ نقول لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض، والأمة بحيضتين، الأمة بحيضتين، لما جاء في الحديث قرء الأمة حيضتان، قرء الأمة حيضتان. المبعضة قلنا الأصل أنها تكون بالحساب، لكن لو قلنا بالحساب هنا لا يمكن، لأن عدة الحرة ثلاث حيض، نصفها حيضة ونصف، وعدة الأمة حيضتان، نصفها حيضة، لا يمكن أن تحيض حيضتين ونصف، ما يمكن تعتد حيضتين ونصف. ولذلك قالوا إن الكسر يجبر، فلا فرق هنا بين الحرة وبين المبعضة. فالمهم أن من فارقها زوجها وهي من ذوات الحيض، يعني وهي تحيض، فعدتها ثلاث حيض، لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور عند جمهور أهل العلم، أن المفارقة في الحياة، فرقة في الحياة تعتد بثلاث حيض إذا كانت حرة، ولا فرق عندهم بين أن يكون الطلاق بائنا وبين أن يكون رجعيا، فكل مفارقة في الحياة فعدتها ثلاث حيض. فهمتم؟ نعم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى التفصيل، وقال إن المفارقة في الحياة إن كانت رجعية فتعتد بثلاث حيض، وإن كان الطلاق بائنا بحيث لا رجعة له عليها فتعتد بحيضة واحدة استبراء، استبراء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة، وقال كل فرقة بين الزوجين لا سبيل للزوج فيها على زوجته فإن المرأة تعتد بحيضة واحدة. بل قال رحمه الله لو قيل يقول رحمه الله لو قيل إن كل فرقة بين الزوجين، كل فرقة بين الزوجين لا سبيل للزوج فيها على زوجته تعتد فيها بحيضة، لو قيل بهذا لكان له وجه. وإنما قال ذلك رحمه الله لأنه لم يطلع على أحد قال بذلك، لكن حكى ابن اللحام رحمه الله جامع اختيارات شيخ الإسلام، حكى عن ابن اللبان القول بذلك. وعليه فيكون اختيار الشيخ رحمه الله أن كل فرقة بين الزوجين لا سبيل للرجل فيه على المرأة، بمعنى أنها بانت منه سواء كانت بينونة صغرى أم كبرى فتعتد بحيضة واحدة. وذلك لأن المقصود هنا، المقصود العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم، وهذا حاصل بالاستبراء بحيضة. إذن الخلاصة الآن أن المفارقة، أن المرأة المفارقة في حال الحياة وهي من ذوات الحيض عدتها ثلاث حيض، ولا فرق عند جمهور أهل العلم رحمهم الله بين ما إذا كانت الفرقة بائنا بينونة كبرى أو صغرى أو رجعية، فكل فرقة بين الزوجين في الحياة وهي من ذوات الحيض فتعتد بثلاث حيض. وقلنا إن القول الثاني في المسألة أن كل فرقة بين الزوجين، كل فراق بين الزوجين لا سبيل للزوج فيه على زوجته، بمعنى كانت بائنا بينونة الصغرى أو بينونة كبرى، فتعتد بكم؟ بحيضة واحدة. ونضرب لذلك مثالا، خالع زوجته هنا بانت منه بينونة صغرى تعتد بحيضة واحدة، طلقها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى تعتد أيضا بحيضة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض في صغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. هذا النوع الثاني من المفارقة في الحياة، لأن المفارقة في الحياة إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون ممن لا تحيض. إن كانت من ذوات الحيض فسبق أن عدتها إيش؟ ثلاث حيض. إن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها إن كانت حرة، إن كانت حرة ثلاثة أشهر، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ولذلك هنا في الآية يحسن الوصل، فهمتم؟ حتى يتبين المعنى. كثير من يقرؤون تقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يقف. واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يفسد المعنى، يفسد المعنى، لأن تقدير الآية فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أيضا عدتهن ثلاثة أشهر. طيب، والأمة عدتها شهران، شهران لأنها على النص من الحرة، على النص من الحرة في جميع ما تقدم. قال: ومبعضة بالحساب. ثلاثة أشهر بالنسبة للحرة نصفها شهر ونصف، ثلاثة أشهر شهر ونصف، وشهران نصفها شهر، وعليه فتكون عدة المبعضة، عدة المبعضة كم؟ شهرين ونصف، شهر ونصف. والقاعدة في هذا حتى تسهل عليك دائما، إذا كان حرة ومبعضة، يعني المبعضة نصفها حر ونصفها رقيق، القاعدة أن ثلاثة أرباع الحرة، القاعدة أنها ثلاثة أرباع الحرة، لأن نصف عدة الحرة نصف، والأمة نصف، نصف النصف ربع. شوف عندنا الآن، عندنا النصف ونصف النصف، نصف ونصف النصف، نصف النصف كم؟ ربع، فتكون ثلاثة أرباع. إذا القاعدة في عدة المبعضة فيما يتعلق بالمبعضة أنها ثلاثة أرباع الحرة، لأن لو أردنا نحسب نقولنا الحرة عدتها ثلاثة أشهر نصفها شهر ونصف، والأمة عدتها شهران نصفها شهر، فصار شهرين ونصف. يقول المؤلف رحمه الله: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة، وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به. نعم، من ارتفع حيضها، المرأة ارتفع حيضها، التي ارتفع حيضها تارة تعلم ما رفعه وتارة لا تعلم ما رفعه، فإن علمت ما رفعه كما لو كانت مرضعا، كانت ترضع، فحينئذ تنتظر حتى يزول. ولهذا قال: وإن علمت ما رفعه، ما رفعه من مرض أو رضاع، فلا تزال حتى يعود فتعتد به، وأما إذا لم تعلم ما رفعه فتعتد سنة كاملة، سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض. واضح يا جماعة؟ إذن المرأة التي ارتفع حيضها، ارتفع حيضها عدتها كم؟ نقول: إن علمت ما رفعه تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، ولو طالت المدة، حتى لو جلست عشر سنوات. وإن لم تعلم ما رفعه، لم تعلم ما رفعه، فتعتد سنة، تسعة أشهر للحمل لاحتمال أن تكون حاملا، وثلاثة أشهر للحيض فيما إذا لم تكن حاملا. هذا واضح بالنسبة لمن ارتفع حيضه ولم تعلم ما رفع، لكن بالنسبة لمن علمت ما رفع يقول تنتظر، تنتظر. طيب إلى متى؟ يعني امرأة طلقها زوجها وقد ارتفع حيضها، كم تجلس؟ ربما تجلس 20 سنة، كذا ولا لا؟ يقول حتى يعود وإن طال الزمن، حتى إلا يقول أن تبلغ سن الإياس فتعتد عدة آيسة. فلو طلقت ولها، طلقت ولها 30 سنة، لا طلقت ولها 30 سنة وقد ارتفع حيضها، يقول تنتظر حتى يعود أو تبلغ سن الإياس إلى 50 فتعتد به، وعلى تجلس كم؟ 20 سنة تحبس من الأزواج ومن كل شيء، ما تتزوج. وأيضا زوجها لو كان عنده 4 نساء هي الرابعة وطلقها ما يتزوج حتى تخرج من عدة. والصواب أن من علمت ما رفعه أنها تعتد سنة، احتمالا تكون حائضا، الاحتمال تكون حاملا فتعتد 9 أشهر، أو حائضا فتعتد 3 أشهر. ولهذا يقول أو تصير آيسة فتعتد عدتها فتعتد عدتها. إذن نقول من ارتفع حيضها سواء علمت أم لم تعلم فعدتها كم؟ سنة. 9 أشهر احتمالا تكون حاملا، احتمالا تكون حاملا احتياطا، فإن لم تكن حاملا تعتد كم؟ 3 أشهر. 3 أشهر هذا أقرب الأقوال، وإن كان في المسألة بعضهم يرى أنها تعتد 3 حيض مطلقا هذا وهذا. السادسة امرأة المفقود، أي مع 9-3 في الأمرين، لأن الاحتمال أن تكون حاملا 9 أشهر واحتمال أن تكون غير حامل 3 أشهر، فيجمعون بين عدتين. السادسة امرأة المفقود، وهذا أعني ارتفع حيضه ولم تدري السبب، هذا كان فيما سبق. الآن في تقدم الطب يعلم سبب ارتفاع الحيض، أمره سهل، فتستطيع المرأة إذا راجعت مستشفى راجعت الطبيبة تستطيع أن تخبرها يعني ما سبب ارتفاع الحيض، وهل سيعود أو لن يعود، ومتى يعود، كل هذا يعلم بسبب التحاليل والأشعات وما أشبه. السادسة امرأة المفقود، والمفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. المفقود من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. يقول المؤلف رحمه الله تتربص ولو أما 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة. ذكرنا وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة ناسية كآيسة. نعم، وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة، يعني تعتد كم؟ 3 أشهر. هذه الصغيرة من لم تحض للصغر، يعني الذي لا تحيض إما أن يكون للصغر أو كبر، فإذا كانت لا تحيض للصغر يعني لا تحيض الصغر فعدتها 3 أشهر. وكذلك المستحاضة التي أطبق عليها الدم كم تحيض؟ كم عدتها؟ 3 أشهر. وكذلك الناسية عدتها، عدتها تعتد إيش؟ 3 أشهر. طيب الرابعة السادسة امرأة المفقود، والمفقود من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. والمفقود إما أن يكون ظاهر غيبته السلامة، وإما أن يكون ظاهر غيبته الهلاك. فإن كان ظاهر غيبته الهلاك كمن فقد في حال حرب أو ذهب إلى بلد مخوف أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال ينتظر به 4 سنين منذ فقد، على المذهب. وإن كان ظاهر غيبته السلامة فينتظر به كم؟ 90، ينتظر 90 سنة منذ ولد كمن سافر مثلا لتجارة أو نزهة وفقد. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في مدة التربص بالنسبة للمفقود. فالمفقود إن كان ظاهر غيبته وسفره السلامة فالتربص يكون كم؟ 90 سنة منذ ولد. فإذا فقد من له 80 سنة ننتظر 10 سنين، فقد من له 20 سنة ننتظر 70 سنة، محتسب من ذولد. وأما إذا كان ظاهر غيبته الهلاك فينتظر مدة 4 سنين منذ فقد. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن المدة التي يتربص بها للمفقود يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، بمعنى أن الحاكم يجتهد في ضرب المدة، في ضرب المدة، لأن ضرب المدة يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص، يختلف باختلاف الأزمان، فقد يكون، فإذا كان الزمن مخوفا غير ما إذا كان الزمن غير مخوف، يختلف باختلاف الأشخاص، أيضا من الأشخاص من يفقد في يومين، يعني تعلم حاله في يومين، ومنهم من لا تعلم حاله إلا بعد مدة طويلة، يعني مثلا عالم من العلماء أو وجيه من الوجهاء فقد في بلد لابد أن يعلم خلال مدة قصيرة، بخلاف ما إذا كان الرجل من عامة الناس. وهذا القول هو الراجح، أن المدة التي يتربص بها للمفقود يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيجتهد الحاكم في ضرب المدة، لأن المفقود أو المدة التي تضرب للمفقود تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص والأحوال، فحال الفتنة والحرب ليس كحال السلامة والأمن. والشخص إذا كان مشهورا معروفا ليس كما إذا كان مغمورا، فهمتم؟ والبلد إذا كان الأمن فيه قويا ليس كالبلد الذي يكون فيه الأمن ضعيف، إذا كان البلد فوضى ربما لا يعلم به إلا بعد مدة طويلة، لكن إذا كان الأمن في البلد منضبط يعلم بمدة يسيرة. نسأل الله، بعض البلدان يعني وهي ليست في حال حرب الأمن فيها فوضى، قتل ومخدرات ومسكرات وهذا يقتل هذا وهذا، يعني فوضى البلد، فوضى. مثل هذا لا تعلم حاله إلا بعد مدة، لأنه يعني يمكن يقتل ويرمى في زبالة أو في مكان ولا يعلم به، لكن إذا كان البلد منضبطا قويا في أمنه ففي هذا الحال يعلم في أدنى مدة. نعم. طيب نقف على كم إن شاء الله تعالى. شيخ. نعم. سؤالين في مسألة الأمة التي لم تحض للصغر أو إياس. قلنا شهرين. ليش ما تكون على النصف الحرة شهر ونصف شيء؟ لا، قياسا على الحيض. وجاء الحديث عدة الأمة حيض قرؤ الأمة حيضتان. أي جعل لكل حيضة مقابل شهر. واضح؟ لأن ما يمكن يقول الكسر لما لم يجبر الكسر في الحيض جعلوا كذلك في الأشهر. الأشهر يمكن يجبر. الآن عدة الآيسة، قصدي عدة الحرة التي لم تحض 3 أشهر، نصفها شهر ونصف، هذا القياس. لكن هم قالوا لا، قالوا نجعلها شهرين، جعلا لكل شهر مقابل حيضة، مقابل حيضة. كما أنه في الطلاق، طلاق الأمة ثنتان ومبعضة، لشمت 3 أشهر شون؟ هذا بالضرورة المبعضة، المبعضة بالنسبة، وذلك المبعضة بالنسبة للحيض 3، لكن هم في بالنسبة للحر للأمة، بالنسبة للأمة جعلوا كل شهر. والله عز وجل فعدة من 3 أشهر، لماذا 3 أشهر؟ لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر، فقالوا شهران لأن عدتها حيضتان. شيخ سيف، وقولها تعتد من أبانها في مرض موتها الأطول من عدة وفاة وطلاق، قلنا تكون عدة الوفاة أطول إذا كان في الحمل. شيخ سيف، في الحمل عدة الوفاة والطلاق كلها واحدة، هي وضع الحمل. كيف؟ الحمل تستوي عدة الوفاة وعدة الطلاق. لا، هذه مبانة. هم الآن عندنا يقول عندنا عدتان، عدة إن نظرنا إلى أنها مطلقة، هي مطلقة، فالعدة المطلقة ثلاث حيض. هذا القول يعني أقول فيه يوليك ضعفه، يعني الآن هي إذا كانت حامل تستوي، يستوي في الواقع تستوي هذه وهذه. نعم. وسنة كل شيء أساتي إن شاء الله بعد الكلام. نعم. إيش؟ يعني العبد ناقص بالنسبة يعني بالنسبة للأمور المالية العبد ليس كالحر في الأمور المالية كالبهيمة التي يباع ويشترى، فهمت؟ وبالنسبة للعبادات حتى بالنسبة للعبادات أيضا يسقطون عنهم، يقول لا يجب لا تجب عليه الجمعة، لا يجب عليه الحج، ولكن الصحيح في المسألة أن أحكام العبد فيما يتعلق بالله عز وجل، أحكام فيما يتعلق بينه وبين الله هو كالحر تماما، لأن الكل عبيد لله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيجب عليه الحج وتجب عليه الجمعة وسائر الواجبات. أما في الأمور المالية فليس كالحر، لأن الأمور المالية مبناها على الملك وهو لا يملك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.